الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا في محاولة لحل عقدة الإصرار. نسأل الله أن يرزقنا توبة فردية. وذكرنا أن أول مراتب التوبة، ذكرنا فيما سبق أن أول مرتبة من مراتب التوبة أن يذوق العبد حلاوة الأنس بالله. ووضحنا ساعتها أن القضية ليست قضية الصوفية، بل كلامنا كلام أهل السنة، بأن معنى الأنس ليس ما يقصده المتصوفة، وإنما معناه ما ورد في الحديث أن رسول الله لما صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الأنس الحقيقي بالله، أن تستشعر معنى وهو معكم أينما كنتم، إن الله كان عليكم رقيبا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستشعار هذا المعنى يحقق أن تأتنس بوجود الله عز وجل، بعلمه وإحاطته معك في كل مكان، بحوله وقوته معك في كل مكان، بإعانته وتوفيقه معك في كل عمل، أن تستشعر أنك العبد الضعيف فترتكن إلى القوي المتين. فساعتها تستشعر الأنس بالله، تستمد منه قوتك وعزتك. قيل لبعض السلف: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله؟ متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله؟ قال: إذا صفى الود وخلصت المعاملة. اللهم ارزقنا الصفاء والإخلاص يا رب. إذا صفى الود وخلصت المعاملة. فقيل: فمتى يصف الود؟ قال: إذا اجتمع الهم في الطاعة. قيل: ومتى تخلص المعاملة؟ قال: إذا كان الهم هما واحدا. تسمع مرة أخرى، تصلي على النبي محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قيل: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله؟ قال: إذا صفى الود وخلصت المعاملة. إذا كان الود بينك وبين الله صافيا، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. إذا صفى الود، والود كما وصفه الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك ربك اسمه الودود، اسمه الودود جل وعلا. قل لا إله إلا الله. اسمع ماذا يقول شعيب لقومه، يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. رحيم ودود، يا يصل الود بمن وصل حياته بتوبة. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. صف اذا صف الود وخلصت المعاملة وكان في المعاملة اخلاص. كثير من الناس يتعامل مع الله بدون اخلاص على سبيل التجربة او على سبيل عبادة الشهوة والذات، فهو يصلي لا لله ولكن لذاته ونفسه، يصلي ليستريح هو لا لان الله امره بذلك، يتصدق لا لله ولكن للبشر لهذا الانسان لا لله جل وعلا. فمطلوب اخلاص المعاملة، مطلوب ان تخلص المعاملة. ابو ميسرة الهمداني عمرو بن شرحبيل من كبار التابعين، كان امام مسجد بني وداعة كما قال الامام الذهبي في السير من العباد الاتقياء. كان ابو ميسرة الهمداني ذاك الرجل من كبار التابعين كان اذا اخذ عطاءه من بيت المال، اعطوه مثلا من بيت المال 100 دينار او 20 دينار في الشهر، كان اذا اخذ عطاءه 20 دينارا تصدق منه. اول ما توصل الفلوس تجيبه على طول يروح مطلع من ال20 دينار 5 دنانير للفقراء كما يفعل بعض الطيبين. اول شيء يقبضه في المرتب، اول شيء يفعله بعد ان يتسلم مرتبه من الخزينة ان يخرج حظ الفقراء. فكان اذا اخذ عطاءه تصدق منه، فاذا جاء اهله اعطاهم اياه فوجدوه كما هو لم ينقص. خد 20 دينار تصدق ب5 يرجع يعطي الاهل عشان هم ينفقوا على البيت زي ما انت بتعمل، تدي الزوجة لها ميزانية تصرف، خذي فتعدهم فتجدهم كما هم 20. وهذا هو اليقين. نفسي اتكلم عن اليقين صراحة شوي لكن مش وقت، هيجي بعدين ان شاء الله. تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقين في قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 اقسم عليها ما نقص مال من صدقة. ده مين اللي بيقسم؟ الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم يقسم ما نقص مال من صدقة. فمن هذا المنطلق ابو ميسرة الهمداني كان اذا اخذ عطاء تصدق يرجع البيت يلاقي 20 20. شوف اللي جاي اعجب، كان اذا اخذ عطاءه تصدق منه فاذا جاء اهله فعدوه وجدوه سواء، فقال لبني اخيه الا تفعلون مثل ما افعل؟ انتم بتعملوا زي ليه؟ ليه ما بتتصدقوش لما تاخدوا مالكم وعطاكم؟ فقالوا لو علمنا انه لا ينقص لفعلنا. فقال اني لست اشترط على ربي. هو ده المفيد، اني لست اشترط على ربي. ما بقولوش يا رب انا اتصدق بس بشرط ما ينقص، ولو نقص مش اعملها تاني. لا، قال اني لست اشترط على ربي، انا اتصدق فان اكرمني ربي فحي هلا والحمد لله، وان لم يكن لي في الدنيا فانا على يقين انه اضعاف مضاعفة في الاخرة، وما يضرني. ولذلك كان نفسه يقول اللهم ان تغفر لي فانت اهل وان تعذبني فانا اهل، ان تغفر لي فانت اهل لان تغفر وان تعذبني فانا اهل لان اعذب، استاهل فانا اهل لان اعذب. لذلك لابد من اخلاص المعاملة. كثير منا يتعامل مع الله على سبيل التجربة، على سبيل التخوين، يخون الله ولا يثق فيه. فلذلك قال الله عز وجل ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، ظن ما شئت، فكيف ما تظن سيكون الله لك. قال اذا صفى الود وخلصت المعاملة. قيل فمتى يصفو الود؟ قال اذا اجتمع الهم في الطاعة. اللهم اجعل في قلوبنا الهم هما واحدا. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما اهمه، ومن تشعبت به الهموم لم يبالي له في اي اودية الدنيا هلك. نعم اذا جمعت الهموم فجعلتها هم الاخرة، هم الجنة، هذا الهم الواحد يكفيكه الله. اما اذا تشعبت بك الهموم، هم الملابس، وهم الاولاد، وهم الصيف، وهم الشتاء، وهم كسوة المدارس، وهم كسوة العيد، وهم الزيت، وهم السكر، وهم السمنة، وهم السكن، وهم فاتورة التليفون، وفاتورة الكهرباء، وفاتورة المية، وهم وهم. اذا تشعبت بك تلك الهموم خلاص ضيع، ستضيع حتما. اما اذا وكلت كل هذه الهموم الى الملك كفاك ما اهمك، كفاك ما اهمك. فاكرين زمان لما تكلمنا عن سبب المشاكل، مشكلة الحياة، فاكرين قلت لكم ساعتها اتدرون لو ان رجلا يسير عكس الاتجاه يلاقي مشاكل ولا ما يلاقيش؟ يعني السيارات كلها جاية اتجاه واحد وهو ماشي عكس الاتجاه اكيد مش هيمشي، لكن لو ماشي في نفس الاتجاه يسير. فمن الذي يمشي عكس الاتجاه؟ الغافل عن الله. اما الذاكر فان السماوات تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. فالسماء تسبح والقمر يسبح والنجوم تسبح والشمس تسبح والارض تسبح حتى هذه الاسطوانة تسبح. فيسير الله الكون كما يريد وكيف ما يشاء. فاذا سبحت انتظمت في هذه المسيرة العظيمة يسيرك الله. اما اذا غفلت عن التسبيح فانت تسبح عكس التيار، تسير في عكس الاتجاه، فيمشكل الله حياتك، تتمشكل الحياة. فاول وسيلة وسبيل تنجو به جمع الهم. اللهم ارزقنا جمع الهم يا رب. لذلك يقول بعض السلف، شميط بن عجلان كان يجلس بين اهله فيقول يكفي كل يوم همه ولكنك حملت قلبك الضعيف هم الصيف قبل ان يأتي، وهم الشتاء قبل ان يأتي، وهم الاولاد، وهم الزوجة، وهم وهم، فماذا بقي من قلبك الضعيف للاخرة؟ اذا حملت القلب هذه الهموم لم يبق في قلبك بقية لكي تلقى بها الله سبحانه وتعالى. اذا اجتمع الهم في الطاعة صفى الود. اذا وقفت بين يدي الله صادقا مخلصا مخبتا خاشعا مقبلا غير مدبر فانه هنا يصفو الود. فالصلاة صلة بين العبد وبين الله. ومتى تخلص المعاملة؟ اذا كان الهم هما واحدا. فقيل وبما يستعان على جمع الهم؟ قال بقلة المطعم. قيل به بقلة المطعم. قيل فبما يستعان على قلة المطعم؟ قال بالتحري في المكسب، ان تتحرى الحلال، فلن تجد من الحلال الا القليل، فستقل مطعمك حتما. قال له زدني خلالا. قال كل حلالا. قال زدني خلالا. قال كل حلالا واركض حيث شئت. قال فأين طريق الراحة؟ أين طريق الراحة؟ قال في خلاف الهوى. ثم قال له إن سرعة الاستغفار توبة الكذابين. أقول لك تبت وتبت وما استحضرت قلبك. استغفر الله استغفر عظيم وانت دريان. ان استغفارنا هذا يحتاج الى استغفار كثير، ولكن احضر قلبك. ان سرعة الاستغفار توبة الكذابين، لو علم اللسان مما يستغفر لجف في الحنك. ان الدنيا منذ ساكنها الموت ما قرت بها عين، كلما تزوجت الدنيا زوجا طلقه الموت، فمثلها كمثل الحية لين مسها والسم في جوفها. نعوذ بالله من الدنيا وشرها. ثم قال عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. واذا عزم العبد على ترك الاثام اتته من السماء الفتوح من كل مكان، والدعاء المستجاب الذي تحركه الاحزان. قال تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله؟ لا اله الا الله. والدعاء المستجاب الذي تحركه الاحزان. ثم قال اسمع اسمع يا خائن الزمم، يا مضيع الحرم، يا من على التوبة عزم زعم، يا من على التوبة عزم زعم، غير انه كلما بنى ان يلوذ بنا هدم، يسعى الى الهدى فاذا رأى جيفة الهوى جسم. ويحك اطلاق البصر في سوق الحذر سلم. اللهم ارزقنا غض الابصار عن الحرام. اطلاق البصر في سوق الحذر سلم، عجبا لامنك وانت بين فكي جلم، كأنك بك تتمنى العدم وتبكي على تفريطك بندم، الى كم هذا التواني، كم كم وكم. اياك والدنيا فما تشفي من قرم، لمن نحدث؟ يظهر اننا نفخنا في غير ضرم. كم اسير لشهوة وقتيل، اف لمشتري خلاف الجميل. شهوات الانسان تورثه الذل، تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل. يا حائرا يا حائرا لم يؤثر الا خلافا، يا واعدا بالتوبة ولم نر منك الا اخلافا، متى ستعمل عدلا وتورث انصافا؟ اتصافي الهوى من اليوم انصافا؟ اما ترى الناس في هذه الدنيا اضيافا؟ اتوقن بالحساب وتترك الفعل جزافا؟ اتنسى الموت وقد اقام سيافا؟ اما بقي القليل من عمرك ثم تلحق اسلافا؟ متى تعامل الله باليسير، متى تعامل الله باليسير فيضاعفه لك اضعافا؟ يا عبد الله اذا كثرت منك الذنوب فداويها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، انما قنوطك منها من خطاياك اعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمة الله للمسرفين تكرم. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قال بنان دخلت على ابن العرجي وهو في بيت قد ملئ كتبا، فقلت له اختصر لي من هذه الكتب كلمتين ينفعني الله بها، بيت مليان كتب. قال له اختصر لي من الكتب دي كلها كلمتين اتنين انتفي بهما. قال ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله عز وجل. فان اعترضك شيء فتب من وقتك بس كده خلاص. ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله، بس اجمل الهم. عايز ايه؟ ما يرضي الله. ماذا تطلب؟ رضا الله. وايه تاني؟ رضا الله. وايه كمان؟ رضا الله. فاذا قصرت، والغفلة دأب الانسان والذنوب دأب البشر، فاذا وقعت واذنب تب من وقتك واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اذا فعلت كنت من الفائزين. يا كثير الخلاف يا عظيم الشقاق، يا سيء الآداب يا قبيح الأخلاق، يا قليل الصبر يا عديم الوفاق، يا من سيبكي كثيرا إذا انتبه وأفاق. إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ يومئذ المساق. أين من أنس بالدنيا ونسي الزوال؟ أين من عمر القصور وجمع المال؟ تقلبت بالقوم أحوال الأهوال، كم أراك عبرة سبحانه وقد قال سنريهم آياتنا في الآفاق. أين صديقك المؤانس؟ أين رفيقك المجالس؟ أين الماشي فقيرا وابن الفارس؟ امتدت إلى الكل كف المخالص، فنزلوا تحت الأطباق وقيل من راق بعد أن التفت الساق بالساق. كأن قد رحلت كما رحلوا، ونزلت في القبر حيثما نزلوا، وحملت الى النار كما حملوا، الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. من لك اذا الم الالم وسكن الصوت؟ من لك اذا تمكن الندم ووقع الفوت؟ من لك اذا اقبل الملك اذا اقبل لاخذ الروح ملك الموت وجاءت جنوده وقيل من راق الى ربك يومئذ المساق. نزلت منزلا ليس بمسكون، وتعودت بعد الحركات بالسكون، فيا اسفا لك كيف تكون، فيا اسفا لك كيف تكون، واهوال القبر لا تطاق الى ربك يومئذ المساق. فرق مالك وسكنت الدار، ودار البلاء صارت لك بعد بيتك دار، وشغلك الوز عن هجر وزار، ولم ينفعك ندم الرفاق الى ربك يومئذ المساق. يا غافلا، اما اكثر عمرك قد مضى؟ اما اعظم زمانك قد انقضى؟ افا افي افعالك ما يصلح للرضا؟ اللهم ارض عنا يا رب. افي افعالك ما يصلح للرضا؟ اذا التقينا يوم التلاق يا ساعيا في هواه تصور رمسك، يا موسعا الى خطاه تذكر حبسك، يا مأسورا في سجن الشهوات خلص نفسك، خلص نفسك قبل ان تعز السلامة وتعتاق الاعناق، وينصب الصراط ويوضع الميزان، وينشر الكتاب وقد حوى ما كان، ويشهد الجلد والملك والمكان، والنار الحبس والحاكم الخلاق الى ربك يومئذ المساق. حينئذ يسيب المولود وتخرس الألسن وتنطق الجلود وتظهر الوجوه بين بيض وسود. يومئذ يكشف عن ساق الى ربك يومئذ المساق. بادر قبل ان لا يمكن، حاذر قبل ان يفوت الممكن، واحسن قبل ان لا تحسن. فاليوم البرهان وغدا السباق الى ربك يومئذ المساق. انتهب عمرا يفنى بالمساء والصباح، وعامل ربا يجزل العطايا والارباح. ولا تبخل، فقد حث الله على السماح. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. أيها الإخوة، حل عقدة الإصرار. نرتقب الليلة سببا رابعا لحل تلك العقدة، بعد أن كان السبب الأول لحل عقدة الإصرار أن تعلق القلب بالذنب هو السبب الاول. وسبب تعلق القلب بالذنب انه الجهل وعلاجه العلم، او الشهوة وعلاجها الصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم كانت الثانية التدرج في مراتب التائبين. ثم الثالثة ألا وهي الاعتصام بالقرآن، بكلام الله. أيها الأحبة في الله، طيب لو تقاربنا عشان الإخوة اللي واقفين برا يدخلوا، نتقارب كده لقدام فرجة صدق لمرج لك وخش كده الله يديك. هذه ميزة عقيدة اهل السنة والجماعة، انها عقيدة حية تعمل في الحياة وتحرك، تربي وتنفع. في عقيدة المبتدعة فانك تجد مثلا اعطيك مثال فقط، في عقيدة اهل السنة والجماعة في القرآن انه كلام الله، انه ايه كلام الله، بخلاف المبتدعة انهم يقولون ان القرآن مخلوق، هذا كلامهم. فاعتقادك انه كلام الله فانك حين ذاك حين تقرأ تستشعر ان هذا ايه كلام الله موجه. حين يقول الله يا ايها الذين امنوا، كأن الله يناديك يخاطبك. حين تقرأ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، تعلم انه يناديك يخاطبك. هكذا حين تعيش مع القرآن على انه كلام الله، تحيا حياة ما وجدت مثلها قط، ما عشت مثلها ابدا. القرآن ايها الاخوة، القرآن اعظم مصدر للتربية. كثير من الشباب الذين يتساءلون ويلحون في السؤال، اين المربي؟ اقول لك المربي القرآن. عليك بالقرآن، ولكن ليس القرآن قراءته هزرمة كما يفعل البعض، انه يأتي لينتهي من ورده اما ليقرأ يقول قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وفي الارض من عندكم السلطان بهذا تقولون الله ما لا تعلمون. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم الين. ايه اللي انت بتقوله؟ يقول لك ما فوتش تجويد. انا بسألك على التجويد، انا بقول لك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ايه؟ قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه وايه؟ حركوا به القلوب. نحتاج ان يتحرك القلب مع القرآن، ان يتحرك وان ناقش، ان نتوقف مع القرآن لنستخرج العجائب منه. ان الذي يأنس بالقرآن ويعيش في متعة القرآن يعيش حياة حقيقية، يقلب صفحاته، في كل صفحة، في كل كلمة، في كل حرف يتوقف للحظة ليتأمل وليستلذ وليتمتع، او حتى يسمع القرآن. قبل ما اديك امثلة، اسمع ابن القيم بيتكلم في ايه، اللي هو يتكلم في منزلة اليقين. يقول والناس في السماع، والناس بايه في السماع، على قسمين، هو قال على ثلاثة اقسام، لكن انا اذكر لك قسمين اتنين بس. الناس في السماع، ما هو باذن الله تعالى درس السبت في قبيلة في العتبة ان شاء الله، في مسجد قبيلة في العتبة هنتكلم فيه باذن الله تعالى تكملة الكلام اللي كان في مبابا كيف نجعل من بيوتنا جنة. فنتكلم عن مسألة الغناء، تطهير البيت من الغناء كيف يكون، وما حكم الغناء، وما كلام العلماء الافاضل فيه. اسمع كلام نقيب، يقول ان الناس في السماع على قسمين، انتبه لهذه القضية لتقيس بها قلبك. اللهم ارزقنا قلوبا حية تطمئن بكلامك يا رب. يقول والناس في السماع على ثلاثة اقسام، احدها من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسا محضة. قلبه اتصف بايه؟ بصفات نفسه، فصار قلبه بقى ايه؟ بقى نفس. واحد اخ حبيب هيقوم كده من ويقول لي ايه الفرق بين القلب والنفس؟ مش انت عايز تسأل تقول كده؟ ايه القلب وايه النفس؟ انا مش هجيبك اجابة فلسفية ولا كلام، وانما سأقرأ لك القرآن حين يتحدث عن القلب وعن النفس. القرآن لما يتكلم عن النفس، ان النفس لأمارة بالسوء، وهذا كلام امرأة العزيز. امرأة العزيز تقول وما ابرئ نفسي التي امرتني بالزنا، فالنفس تأمر بالزنا، ان النفس لأمارة بالسوء. كذلك في الشرك، النفس تأمر بالشرك، وكذلك سولت لي نفسي. ده مين ده؟ السامري. والنفس تأمر بالقتل فطوعت له نفسه قتل اخيه، هذه هي النفس، تأمر بالقتل، تأمر بالشرك، تأمر بالزنا، تأمر بالسوء عموما. اما القلب، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. هذا هو القلب، وتلكم هي النفس. فهناك قلب استولت عليه النفس فصار نفسا، يبقى القلب ساعتها يؤمر بايه؟ بالسوء والفحشاء. من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار نفسا محضة، فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهوى، فهذا حظه من السماع كحظ البهائم، لا يسمع الا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ده الاولاني. الثاني، القسم الثاني، من اتصفت نفسه بصفات قلبه. النوع الثاني بقى ان نفسه الاماره بالسوء اتصفت بصفات قيد، فما بقاش تؤمر بسوء الفحشاء، وانما بقت تطمئن بايه؟ بذكر الله، بقت تسكن وتنزل عليها السكينة لتزداد ايمانا. من اتصفت نفسه بصفات قلبه فصارت نفسه قلبا محضا، فغلبت عليه المعرفة والمحبة والعقل واللب، وعاش صفات الكمال، فاستنارت نفسه بنور قلبه، واطمأنت نفسه الى ربها، وقرت عينها بعبوديته، وصار نعيمها نعيم ايه؟ انتم معانا ولا يا شباب ما تصلي؟ وصار نعيمها يعني نعيم نفسه في حب الله وقربه، وصار نعيمها في حبه وقربه، فهذا حظه من السماع مثل او قريب من حظ الملائكة. حظه من السماع مثل او قريبا من حظ الملائكة، فسماعه القرآن كلام الله غذاء قلبه وروحه وقرة عينه ونعيمه من الدنيا، بل رياضه التي يسرح فيها وحياته التي بها قوامه. استنى، لحسن ابن القيم بيقول كلام اعجب من ده، تسمع ولا هنشوفكم مش معايا خالص النهاردة؟ مالكم واكلين لحمة النهاردة ولا ايه؟ اللهم صل على النبي محمد. يقول ابن القيم: ومن قوي يقينه، اللهم ارزقنا قوة اليقين يا رب، ومن قوي يقينه الأنس بالقرآن ما لا يحصل للضعيف، كما أن الأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. تكلمنا عن الوحش قبل كده التي تقع بين العاصي وبين المؤمنين، بين العاصي وبين زوجته، بين العاصي وبين أولاده، بين العاصي وبين أصدقائه، بين العاصي وبين نفسه، ثم بين العاصي وبين الله، وحشة. يقول ابن القيم: والمؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين، إذا كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته، كان غذاؤه بسماع القرآن. الرسول لما كان بيواصل كان بيقول: إني أبيت عند ربي إيه؟ يطعمني يسقين. إيه هي الطعام والسقيا اللي كان بياخدهم؟ يبيت جبريل يدارسه، يدارسه إيه؟ القرآن. اللهم ارزقنا أن نكتفي بالقرآن، كفاية بالقرآن. يقول: كان غذاؤه بسماع القرآن الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة، أبرها قلوبا وأصحها أحوالا، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. سماع القرآن هو سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة على صراطه المستقيم، وهو فيحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات ومعارف وعلوم تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس، فيجد لها لذة روحانية. اسمع الكلام ده خطير جدا، عشان نشوف انت عشت مرة في حياتك ولا لسه. يقول ابن القيم: فيجد لسماع القرآن لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح، وربما فاض من القلب فوصل إلى الأجسام. يا القلب يتمتع يتمتع يتمتع يتمتع بالقرآن لحد ما يفيض فيستمتع الجسم. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن سماعه للقرآن قال: إني لا أسمع الآية فأود لو أن كل جسمي آذان حتى يستمتع كما استمتعت أذني. يود لو كل جسمه إيه؟ إيديه ودان وصدره ودان ورجليه ودان عشان وإذنه استمتعت، فيبقى جسمه كله استمتع. شوف لما استمتع القلب ففاض يغمر الجسم، يقول يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام، فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. لما يأكل حتة حلاوة كده عملها له زوجته بطريقة جميلة من في البيت، يقوم يستمتع كده، الله شيء جميل، حاجة حلوة. لا، هناك بقى لما يسمع قرآن شيء أمتع بمراحل. فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح المعنى، إذا روح المعنى باشر القلب وأقبل بكليته على المسموع، فألقى السمع وهو شهيد، وساعده طيب صوت القارئ، كان في قارئ صوته جميل كمان، كاد القلب يفارق هذا العالم ويلج عالما آخر يجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة، وتلك رقيقة من حال أهل الجنة. لما تعيش المتعة دي في القرآن ده، دي بس ايه؟ حتيتة، تصغير حتة من حال أهل الجنة، حتة صغننة من حال أهل الجنة لما تعيش المتعة الروحانية دي. فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه. اللي جاية دي أخطر، أخطر بمراحل، لأن فيها إجابة على السؤال في نفسك دلوقتي. إذا قلت لك بالله عليك عمرك في حياتك عشت المعنى اللي أنا بقوله ده؟ تقول لي لا، ما حصلش، ما حصلش، إن قلبي انفجر من الفرحة والسعادة، رحمة معلش في الألفاظ دي زي بعض، رحمة طرش نور في وشي. حسيت المعاني دي قبل كده؟ ابدا. ليه؟ ايه السبب؟ ما حصلكش النور ده ليه؟ السعادة دي ليه؟ اللذة دي ليه؟ المتعة دي ما حصلتش ليه؟ اسمع ابن القيم بيجاوب لك على السؤال اللي في مخك ده، يقول ايه؟ يقول وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني الغناء ان يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. عرفت ليه؟ اقول ثاني؟ انتوا خايفين اقول لكم صلي على النبي؟ الصلاة والسلام. برضو هقول تاني وهتصلوا على الرسول، اللهم صل على النبي محمد، يا رب فوقهم يا رب. وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني الغناء ان يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. اصل قلوبنا تربت على ايه؟ على الف ليلة وليلة، وعلى والله ما في حاجة على خاطري الان صراحة، لو حد ملاني هقول، ها، تربت على سماع عبد الحليم ووردة وام كلثوم ونجوى ومش عارف مين، وتربينا على هذه، فالقلوب اسودت، امتلئت نكد، تحجرت، كما قال بعضهم لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع لقدم. فانا اقول لو وضع في قلبك بكل اغنية نكتة لما بات في قلبك موضع لآية، موضع لآية. وما زلنا في قلوبنا هذا الخبث، اللهم صاهر قلوبنا، تفوت على الاغنية وهي بتغني تقوم انت ايه؟ تقول يا السلام على الايام السودة، اما كنت بدندن مع الاغاني دي تذكرك بالذي مضى من الهفوات والسقطات، وجود هذه الاغاني في القلب رواسب من رواسب الجاهلية تمنع الاستمتاع بالقرآن، فلا بد من نزع كل رواسب الجاهلية، لأنهم كما قالوا التخلية قبل التحلية، لا بد من إخلاء القلب، لا بد من تطهيره. وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. يقول ابن القيم: وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عيانا وسماع كلامه منهم. يقول ابن القيم: والقلب، عشان تشوف بس امتى قلبك يتأثر، ازاي يتأثر، يقول: والقلب يتأثر بالسماع على حسب ما فيه من المحبة، فإذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوبه تحرك، صح ولا لا؟ تشاهدوها واقعيا ولا مشاهدوهاش؟ واقعيا، انك لو بتحب حد وبعدين سمعت كلامه يقوم قلبك ايه؟ يتحرك لهذا المحبوب. عشان كده هنذكر باذن الله تعالى ان شاء الله يوم السبت في درس قبيلة باذن الله مسألة كيف ينبت الغناء النفاق في القلب. ابن القيم بيتكلم في الموضوع ده كلام في منتهى الخطورة، قمة في الخطورة. ازاي الغناء بينبت النفاق؟ ان هو بيروح نابش القلب، جرحه ففجر فيه ينبوع نجاسة، ومع النجاسة هذه البذور الملقاة من القديم للنفاق تبدأ مع النجاسة تشتعل وتنمو وتكبر بالغناء. لأن القلب إذا امتلأ محبة كان تأثره على حسب ما فيه من المحبة، فكل ما تحب ربنا أكثر كل ما تتأثر بالقرآن أكثر، كل ما تكون محبة ربنا في قلبك أقل يبقى تأثرك بالقرآن أقل. ولذلك قال عبد الله بن مسعود، ويروى أيضا هذا القول عن عثمان بن عفان، قال: من أراد أن يعرف حب الله في قلبه فليعرض نفسه على القرآن لاختبار. عايز تعمل اختبار حمل قلبك لحب الله، تعرضه عليه القرآن، فإذا ظهرت الإشارة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هي ديك حين يرى عرض القرآن تقشعر الجلود ثم تلين الجلود، تقشعر الجلود ثم تلين الجلود، قلبك بيتحرك يبقى في حياة على حسب المحبة. فإذا قلت أريد بداية، دايما أقول لك أخي الحبيب إن كلامنا واقعي جدا، ما بهمش بيك في سحب الخيال، ما بقولكش كلام مثالي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع أبدا، دعوتنا واقعية جدا، بنزل معاك لأرض الواقع. إزاي أحرك قلبي اللي بقى حجر ده؟ برضو ابن القيم يجيبك على هذا السؤال: ولا آتيك بكلام من عندي قط. في أول كتاب الفوائد، أول صفحة في كتاب الفوائد، عارفينها؟ كلنا قرناها، لأن طبعا كل واحد مننا لما يشتري كتاب كعادة الإخوة يعني يمسك أول صفحتين يقراهم وبعدين يحط الكتاب في المكتبة وكل سنة وأنت طيب. هم أول صفحتين بالكتير اذا وصلوا خمسة، فاظن كريت اول صفحتين. بيقول فيها ابن القيم، بس تسمع تاني: عسى ان يحرك الله قلبك، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد طهرت قلوبنا. قصدك في اللجئ الى الله وما ذلك على الله عزيز. تقول لي يعني بقى هي اللي لدي كده القلب يطر، اقول لك ايه المانع؟ ايه المانع؟ انه العزيز الوهاب كريم سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول اذا اردت الانتفاع بالقرآن، اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، والق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه اليه. روح الليلة كده يا رب يجعل ليلتنا هذه ليلة بركة، يجعل ليلتنا اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة رحمة. ارجع البيت وامسك المصحف او حط شريط انسان بتحبه من اللي بيقرأ القرآن صوته يؤثر فيك. وقت على فكرة بسرعة احد الاخوة يقول مع علاج القلب من اثر الغناء، هل يزول اثر الغناء من القلب ام لا؟ نعم يزول، يزول. ولكن انظر اخي في الله، لو ان هناك اثر، اي اثر جرح غائر في يدك، لكي يزول اثر هذا الجرح يحتاج الى سنين، يحتاج الى علاج، يحتاج الى صبر، يحتاج الى طول امد، يحتاج الى جهاد. فكذلك الغناء ايها الاخوة كما ستكتشفون باذن الله تعالى في الدرس في الكلام عن الغناء يترك في القلب جرحا غائرا، يعني طعنة نجلاء في القلب تمزقه. ولذلك تجدهم دايما يتكلموا في المعنى ده، ان قلبه محروق، ان قلبه بيتقطع، ان قلبه مش عارف كده، هو بيعمل كده هذا الغناء. فلذلك تجد ان الانسان الذي يدمن سماع الغناء يظل هذا المرض في قلبه مددا طويلا. اما السؤال لماذا يعتبر الغناء حرام، ده موضوع تاني ان شاء الله. وخفوا الاسئلة شوية، ربنا يكرمكم. اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، الق سمعك احضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه اليه. انا عايزك تعتقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. اعتقد هذا الحديث واعتقد ان القرآن على عقيدة اهل السنة والجماعة ان القرآن ايه؟ كلام الله. حين يقول الله يا ايها الذين امنوا في الخطاب لمن؟ لا، كأن الله يخاطبك. مين اللي بيكلمك؟ الله المطلع على قلبك، فاحذر ان يلتفت قلبك عن الله. ربنا بيكلمك، اوعى تلتفت عنه، خليك مع الله، معه بقلبك باحساسك بمشاعرك. لا تجعل امامك ما يشغلك، اجعل كل همك وتركيزك، اجمع اجمع اجمع اجمع كل التركيز وركز فيما يتلى عليك في القرآن الذي يقرأ عليك، فإنه خطاب من الله لك على لسان رسوله. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن قيم وذلك أن تمام التأثير، افهم به، لما كان موقوفا واحد على مؤثر مقتضى، لابد يكون في مؤثر عشان تتأثر. اثنين، ومحل قابل، يبقى في مكان قابل لانه يتأثر. ثلاثة، وشرط، شرط لحصول الاثر. اربعة، وانتفاء المانع الذي يمنع التأثير. لابد من هذه الشروط الاربعة، مؤثر ومحل قابل و شرط لحصول الاثر وانتفاء المانع. تضمنت الايه هذه كلها، فقوله تعالى ان في ذلك لذكرى، ده الايه المؤثر، ايه هو اللي في ذكرى؟ القران. ما مضى من سوره قاف، الايه في سوره قاف، ان في ذلك ما مضى لذكرى، اشارة الى ما تقدم. هذا هو المؤلف. وقوله لمن كان له قائل، هذا هو المحل الايه القابل، المراد به القلب الحي. اللهم احي قلوبنا. قال الله ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، اي حي القلب. وقوله او القى السمع، اي وجه سمعه واصغى حاسة السمع الى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، اي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة في تفسير الآية استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، حصل الأثر وهو الانتفاع بالذكر. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. لابد من هذه الشروط الأربعة، إذا وجدت انتفع القلب. والقرآن أيها الإخوة، لما أنا بقول هنا إنه مؤثر، واحد يقول لي انه مش مؤثر يبقى كذاب. ده القرآن مؤثر اكبر اثر. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا القرآن فيه قوة وسلطان يجاهد به، لان هذه الآية نزلت في سورة مكية، في سورة ايه الفرقان، متفق على ان هذه الآية مكية، وحينها لم يفرض الجهاد. فربنا سبحانه وتعالى وجاهدهم به بايه بالقرآن جهادا كبيرا. هذا القرآن فيه من القوة والسلطان والتأثير العميق والجاذبية التي لا تقاوم ما يهز القلوب هزا ويزلزل الارواح زلزالا شديدا. فينبغي ان يغالب، ينبغي الا يغالب، بل يكون الاستسلام الا يغالب. لذلك كان الكفار يغالبون القرآن بكل وسيلة فلا يستطيعون الى ذلك سبيلا. كان كبراء قريش يقولون للجماهير لا تسمعوا لهذا القرآن وايه والغوا فيه لعلكم تغلبون. معنى ذلك انهم لو سمعوا هيتغلبوا، هم بيقولوا لا تسمعوا والغوا لعلكم تغلبون. كان القرآن يثير الزعر فتضطرب نفوسهم ونفوس اتباعهم من تأثير القرآن، وهم يرون هؤلاء الاتباع كأنما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين والسورة والسورتين يتلوهما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والقصص مشهورة جدا، بس ما ظنش عندنا وقت نحكي، لكن تأثير بسيط جدا. لما أبو بكر الصديق أراد أن يخرج ولقياه بعض المشركين، رايح فين؟ أنا أترك هذه الأرض. قال مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدار، ارجع وأنت في جواري. ودخل به الكعبة وقال أنا أبو بكر في جواري من آذاه آذاني. وكان أبو بكر قد اتخذ حجرة، حجرة يعني جاب حجرين عملهم كده فبقت اسمها ايه حجرة يصلي فيها. وكان إذا صلى كثير البكاء في القرآن. هو ده القرآن المطلوب يا جماعة. هتزعلوا مني إذا قلت لكم، وأرجو أنكم ما تزعلوش، إن معظم اللي بيقروا القرآن النهاردة وشايف الشباب بيعجبوا فيه بيهم مش هو ده القرآن. مش هو ده القرآن، ومش عايز اقول اسماء يعني، بس ما تسيوش الظن، انا بقول على اسماء المستوردة. الاسماء المستوردة بيغنوا، انا شايف ان ده غنى مش قرآن، عمال يمطط في القرآن ويلون ويشيل ويحط. عايز تسمع القرآن اسمع الشيخ المشاوي، اسمع الحصري، اسمع البنا، اسمع مصطفى اسماعيل، دول صحيح كانوا محترفين، لكن في في في في في قراءة القرآن المرتل اسمع، تسمع قرآن صحيح، تتأمل وتتدبر. كذلك من أهل عصرنا اسمع الشيخ محمد حسان في القرآن، قرآن لو أن في بعض الأحيان، لكن في معظم أحيانه قرآن. الرسول بيقول إيه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، خيركم خير قرائكم من إذا سمعتموه حاسبتموه يخشى الله. مش شرط بقى لذة الصوت ورنته وألحانه، وإنما الشرط أن تحسب أن هذا القارئ إيه؟ يخشى الله. لكن كل الأصوات المستوردة اللي عاملة إزعاج في الساحة دي بلاش، ما بتحركش القلوب. وإذا القلب تحرك بها، تحرك بها القلب، فاعلم أن القلب يشتاق إلى الغناء الأصلي، فبيقيس النغمة النغمة عن نغمة. لكن عايز تسمع القرآن صحيح، في قرآن مرتل يا جماعة أنصحكم بسماعه برضو، من القراءات الجميلة الرائعة أن تسمع القرآن المرتل لشيخ المشاوي، له تسجيل خاص كان زمان سجله لإزاحة لندن، مش عارف ما مش مشهور هنا في مصر هو. ها هذا التسجيل عجيب، اذا حصلت عليه تسمع قرآن من رجل تحسبه يخشى الله. فنسأل الله عز وجل ان ينفعنا بالقرآن. لذلك سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان اذا وقف يقرأ بكى، فليجتمع حوله النساء والصبيان، فجاءوا الى الرجل الذي اجار ابا بكر وقالوا له ان صاحبك قد افسد علينا نساءنا بتلاوته للقرآن، فقل له إن أراد أن يصلي أن يصلي في بيته. فجاءه صاحبه وقال له إن أصحابنا شكوا من قراءتك للقرآن، وقالوا أفسدت صبيانهم ونساءهم، فإذا أردت أن تصلي فصلي في بيتك. فقال لا، ولكني أرد عليك جوارك، انت عشان انت اجرتني هتحكمني؟ لا، خد جوارك وانا في جوار الملك. ده مش كده بس، ده كان اكابر المشركين، اربعة من اكابر المشركين كانوا كل ليلة بيروحوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين القصة دي، خذها. قال ابن اسحاق حدثني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري انه حدث ان ابا سفيان ابن حرب، شوف مين ابو سفيان، وابو جهل ابن هشام، والاخنس ابن شريق، وعمر ابن وهب الثقفي، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون القرآن. ده مين؟ أبو سفيان وأبو جهل، ده عجيبة جدا دي، يستمعون القرآن حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، ماشيين كده الأربعة لقوا بعضهم في وش بعض فتلاوموا. قال له انت كنت بتعمل ايه هنا؟ مش عيب؟ مش عيب تسمع القرآن؟ تسمع محمد؟ كذلك يدخل النهارده الاب على ابنه وهو بيذاكر واقف على نفس الولد الاوضه، يقوم يلاقي الولد ماسك المصحف يقول له انا كنت مفكرك بتذاكر، بتقرا في المصحف؟ كأن القراءة في المصحف بقت جريمة، بقت مصيبة. وليقول نفس الشيء هنا، فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. مع إن أكيد في الليلة الثانية كانوا حريصين كل واحد إنه إيه ما حدش يشوفه ولكن برضه اجتمع. أو تقدر تقول إن كل واحد لما لف اشوف صاحبنا جه الليلة دي ولا ما جاش فبيلف فالتقوا التقوا فجمعهم الطريق فقالوا لبعضهم مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. احنا عايزين نتوب من سماع القرآن لازم نقعد بقى نتعاهد نشوف حل ان احنا ما نرجعش الموضوع التاني. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما اصبح الاخنس بن شريق اخذ عصاه ثم خرج حتى اتى ابا سفيان فقال يا اخبرني يا ابا حنظلة اخبرني يا ابا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا ابا ثعلبة والله لقد سمعت اشياء اعرفها واعرف ما يراد بها وسمعت اشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الاخنس وانا مثلك والذي حلفت به وانا كمان نفسي افهم. قال ثم خرج من عنده الاخنس بن شريق حتى اتى ابا جهل. ده بقى مين ده؟ ابو جهل بقى. نعوذ بالله من الجهل وابائه لان اباء الجهل كثيرون. حتى اتى ابا جهل فدخل عليه بيته فقال يا ابا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال ماذا سمعت؟ شوف بقى هو ده اثر القرآن في القلوب الحية واثر القرآن في القلوب المستكبرة. ابو جهل كان قمة الكبر بيقول ايه رأيك اللي انت سمعته؟ قال وماذا سمعت؟ سمعت ايه يعني؟ في ايه سمعت ايه؟ قال وماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف على الشرف اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطينا حتى اذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه. كبر. الا لعنة الله على المتكبرين. كبر. كانوا يغالبون انفسهم ان تهفوا الى هذا القرآن فيغلبهم القرآن لولا انهم يتعاهدوا ومع ذلك يعودون مأخوذين شبه مسحورين. ان في القرآن ايها الاخوة من الحق الفطري البصير ما يصل القلب مباشرة بالنبع الاصيل فيصعب ان يقف لهذا النبع الفوار وان يصد عنه تدفق التيار. ان في القرآن ايها الاحبة وراجع القرآن واتل القرآن من مشاهد القيامة ومن القصص ومن مشاهد الكون الناطقة ومن مصارع الغابرين ومن قوة التشخيص والتمثيل ومن ذكر الله عز وجل ما يهز القلوب هزا لا تملك معه قرارا. ان الآية الواحدة والله لتهز الكيان الانساني في بعض الاحيان وتأخذ النفس وتأخذ على النفس اخطارها. لا تملك النفس حينها الا ان تذل لله. تعالوا لنتجول في افياء القرآن. حين تقرأ القرآن اقرأه بهذه الطريقة اخي في الله. امسك المصحف وتأمل تدبر اسقط كل آية على نفسك كأن القرآن يخاطبك انت ووصف لك الله يكلمك. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم في بما في قلوبهم. كذلك انت حين تمسك المصحف تبقى خايف من كل آية. احسن هتقول ايه؟ هتقول ايه في قلبك؟ هتقول ايوه هو ده انا، الكلام ده عني انا، بلاقيه في نفسي انا، اسقطها على نفسي. هكذا كان حال الصحابة. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. امسك القرآن آية آية تعلم ابتداء وانت جالس. كما كنت اقول لبعض اخوانكم منذ قليل، ليس هناك مسلم يتعب نفسيا. ليه ما يتعبش نفسيا؟ ليه؟ لان اللي بيتعب نفسيا زي ما بيقولوا زرعها بطيخ طلعت خيار، يتعب نفسيا. لكن المؤمن حين يرى الكون يسير على غير هواه، على غير رغبته، هل يظن ان الكون يسير على غير قدر الله؟ فاذا ايقن بذلك استراح ورضي. لا مكان في الوجود، وانا اخاطبك لتقرأ القرآن، لا مكان في الوجود للصدفة العمياء كما يسمونها، ولا للفلتة الحاربة. يقول ربك إن كل شيء خلقناه بقدر، تقف معها وتضم إليها وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل أمر لحكمة، حكمة عميقة، ولكنها قد لا تتكشف للعقل القاص. يقول ربك فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول لك فعسى، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأسباب التي تعارف الناس عليها قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعها. المقدمات التي تظن أنها حتمية قد تعقبها النتائج وقد لا تعقبها. ذلك لأن الأسباب والمقدمات ليست هي التي تنشئ الآثار والنتائج، إنما هي إرادة الله، إرادة الله وحده. قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله. فانت تأخذ بالاسباب لان الله امرك بها، اما النتائج فهي الى من؟ الى الله عز وجل. ثم يدفعك القرآن الى الطمأنينة، الى الراحة، الى الانس بالله. فيقول الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عش في هذه الافياء الوارفة من القرآن العظيم، اقرأه بهذه العقلية وهذا الفهم وهذا الوعي، تأمل فيه، تعيش ان الذي يحرك الكون من؟ الله سبحانه وتعالى. اسمع قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اسمع قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اقرأ قول الله اعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تذكر قول الله فعال لما يريد. ثم اجمع بين كل هؤلاء واقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تقرأ هذه الايات فتستعين بالله عز وجل وتضم إليها ضميمة أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ثم بعد أن تجمع بين هذين هذه وما سلفتها وما قبلها تقف في النهاية لتطلب الإكرام من الله لتتذكر ومن يهين الله فما له من مكرم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تتأمل وتتمتع في القرآن، تقرأ ومعك وانت امامك المصحف معك كسكولك وكل آية تحرك قلبك اكتبها واكتبها تاني وتالت واملى الصفحة بالآية عشان قلبك يهتز ويضطرب، وبعد كده في الختمة التانية اكتب كمان والتالتة اكتب كمان، في النهاية تطلع ان القرآن كله كل آية تمر بها تحرك قلبك، مش بس سورة ولا آية ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين ولا مية ولا الف. نعم، انك حينها ستعيش مع القرآن معيشة حقيقية حقيقية تعيش به ويعيش هو فيك فترتفع في الى الافق السامي. ولذلك تجد الصحابة، وانا قلت لكم نفسي اتكلم عن اليقين، نصلي طيب انا سنتكون بتنا. نصلي يا جماعة ولا نخلص نكمل شوية دول؟ طب صلي على الرسول. هدخل في اليقين، بس ادخل كده في اليقين قد سنتي واحد. يا رب ارزقنا اليقين يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم، نوعدكم ان انتم ما تصلوش على النبي النهاردة، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، اصل ده مش عايز اوراق بقى، عايز الرسول عليه وآله وسلم لما اراد ان يهاجر الى المدينة، ان يهاجر الى المدينة، عقد بينه وبين الانصار صفقة. والحقيقة نفسي اقول محاضرة من انصاري الى الله دي هنا مرة، ولا بلاش هنا، نخليها برضو ان شاء الله في موطن اعلن عنه فيما بعد، خلينا ماشيين في سلسلتنا اللي هنا ان شاء الله. ها لما ارى هنا خلاص، هنا ان شاء الله احنا قربنا نخلص موجة الشهوة ان شاء الله، خلاص ان شاء الله. يا رب تقبلنا يا رب، قبيلة وقولة كله قريب من القبول، اللهم ارزقنا القبول. وكان يعجبه الفأل الحسن، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما اراد ان يهاجر الى المدينة، اراد ان يهاجر الى المدينة اجتمع به 72 رجلا والعجيب وامرأتان، فين؟ في العقبة في ايام منى. وجلس وقام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فتكلم بكلام، انا اختصر الموضوع اختصارا، يعني معناه اننا يعني لسنا بعاجزين عن حمايته ولا نحن مفرطين فيه، ولكن هذه رغبته فنسلمه اليكم. فقام البراء ابن معرور، وخلي بالك من الاسماء دي عيب قوي، ان معظمنا ما يعرفش اسماء الصحابة ولا يعرف حاجة عنهم، واولادنا يطلعوا ما يعرفوش حاجات دي. المقصود قام البراء بن معرور وقال يا رسول الله ان لك كيفما تريد، فاشترط لربك ولنفسك ما شئت. يقول إنا لك كما تريد فاشترط لربك ولنفسك ما شئت. شوف انت عايز ايه واشترط زي ما انت عايز. فقال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم ونساءكم. فقال البراء فما لنا ان فعلنا ذلك؟ قال الجنة. فقال البراء رابح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، مد يدك. انا كان نفسي ادرس السيرة لكن قدر الله ما شاء فعل. الظاهر ندخل في حاجة تانية لان هذه المواقف من السيرة يا جماعة في منتهى الخطورة. انا اقول سبب تخبط الشباب النهاردة انهم لا يعرفون سيرة النبي محمد. هذا سبب تخبط المناهج اقصد. لاننا لو عرفنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف قاد الدعوة وكيف تنقل بها في المراحل المختلفة لما تخبطنا هذا التخبط ولما تأخر النصر والتمكين هذا التأخر. نعم انظر البراء بن معروف يقول له تدينا ايه اذا نحن فعلنا ذلك نصرناك وعبدنا الله وحده ولا شريك له. الرسول قال له التمكين رد عليه. قال له هتملك الاسود والاحمر. قال له هتحكم الناس هتفتح عليكم اقطار الارض. ابدا. قال له ايه الجنة لم يوعد بشيء في هذه الدنيا. عشان كده قد يكون الذي يحطل التمكين في هذه الايام الاستعجال وفساد النية. فساد النية. انت عايز تمكن ليه؟ بعضنا يريد ان يمكن ليتخلص من الاستضعاف. ليتخلص من السجون والاهانات. ليتخلص من الاعتقالات والقتل. ليتخلص. اما العبد الموحد فانه لا يطلب التمكين الا لاقامة العبودية في الارض. لإقامة العبودية في الأرض عشان نقيم لا إله إلا الله على ظهر الأرض فقط. لا نريد لأكثر من ذلك. فالمقصود قال البراء مد يدك أبايعك هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. فقام أصغر القوم سنا اسعد بن زرارة اصغر واحد في الرجالة قام. وسبق ان سردت عليكم قبل ذلك احمر الصحابة. الراجل ده كان عمره كم سنة؟ 17 سنة. وقال حسبك فاننا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله. قال له انت جاي عشان تقول له انت النبي؟ طب ما دي عارفينها واحنا جايين من المدينه ليه؟ انا لم نضرب اليه اكواد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله. ولكن اعلموا ان معنى بيعتكم هذه ان ترفضكم العرب عن قوس واحده. ان ترميكم العرب عن قوس واحده. ان تعضكم السيوف وقتل خياركم. فإن كنتم قوم تصبرون لهذا فبايعوا وإلا فمن الآن فهو أحذر لكم عند ربكم. أم أسعد بن زرارة يقول له حاسب وانت بس كده؟ ما هو بيجي الوقت النهاردة حطها على الواقع بتاعنا النهاردة يلتحي ومفكر انه ما يلتحي ايه خلاص بقى شكله حلو والناس بتحترمه وتقول له ايه يا فضلت الشيخ وبركاتك يا عم الشيخ. يفاجأ انهم في الشغل يقولوا له ايه يا تحرق يا نفصلك. يفاجأ انه يبدأ يتعرض لكذا وكذا وكذا وكذا محن وابتلاءات وفد. هو الطريق كده. قال لهم كده. قال لهم معناه ان تعضكم السيوف وقتل خياركم. فان كنتم قوم تصبرون لهذا وإلا فمن الان فانه احذر لكم عند ربكم. فقام اليه البراء وقال اسكت يا اسعد اننا ابناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر والله لننصرنه. مد يدك يا رسول الله. فقام ابو الهيثم بن التيهان وارتمى في حضن رسول الله وقبض يده فبسطها الى صدره وقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها أرأيت إن مكنك الله ونصرك وأتم لك أترجع إلى قومك وتتركنا؟ فهمني؟ ده مش حب بس. طب صلي على الرسول صلي. اصل القضية هنا هذا السؤال اشربه قلبك، ليس سؤالا يصدر من مجموعة من المغامرين يؤمنون نصرا دنيويا سريعا يعمل عملية ويخلص، لا، انها مجموعة من المؤمنين ينصرون قضية. بيقول له يا رسول الله ارأيت ان اظهرك الله ومكن لك؟ ده مين اللي بيسأل؟ نسيت الاسم انت، ابو الهيثم ابن التيهان. بيسأل مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدر ترسم لي الوضع كده بالظبط؟ ارسمه. انها خيمة فيها كم؟ 72 73 مسلم فقط. كم مسلم؟ 73 مسلم فقط، واهل منى كما تعرف، والمسلمون مفرقون في 3 بلاد، في مكة جزء، وفي الحبشة جزء، وفي المدينة جزء. الامر لم يستقر في المدينة بعد، وفي مكة مطاردون، وفي الحبشة ينتظرون ان يرجعوا. ومع ذلك ابو الهيثم بن التيهان لا يفاوض على ما بعد النصرة، انه يفاوض على ما بعد التمكين. هو فين التمكين يا ابو الهيثم؟ ها؟ التمكين ب72 راجل؟ انه اليقين، هو ده بقى اليقين اللي بقول لك لما تيجي تقرا القران يقرف في قلبك. كان يبايع على نصره، والنصره تثمر نصره، ولا ينصرن الله من ينصره. ان تنصروا الله ينصركم. فهو بيبايع على نصره وعارف صدقه، فهو على يقين ان النصره ستثمر نصره. السؤال هنا بقى اتعلم الحته دي منين؟ يمكن ابو الهيثم ابن التيهان نفسه ما راى رسول الله قبل هذا اليوم، ما كانش شاف النبي قبل اليوم ده. لو واحد من المهاجرين قالها كنا نقول ده قعد مع النبي 13 سنة النبي عمال يعلمه، لكن ده منين؟ من المدينة. ما شافش النبي قبل اليوم ده، ده كان بس وصعب ابن عمير راح بيها ده سنة، هو عبد الله بن ام مكتوم. ابو الهيثم اتعلم الحتة دي منين؟ من القرآن. عشان كده بقول لك غياب المربي لا يشفع لك ان تضيع. يا شباب، غياب المربي ليس سببا او علة تجعلك تنحرف، تجعلك تفطر، تجعلك تتكاسل، تجعلك تنام، تجعلك تبتعد. معك كتاب الله. جابوا التربية دي منين؟ جابوا الصبر ده منين؟ جابوا اليقين ده منين؟ كان اكثر من نصف القرآن نزل قبل الهجرة كما هو معلوم، نزل اكثر من ايه؟ من نصف القرآن. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسختين من المصحف قبل الهجرة. بس نسختين يا جماعة، سمرلي ولا حرمين ولا الملك فهد؟ ها؟ لا، نسختين بشريتين، مصعب ابن عمير وعبد الله ابن ام مكتوم حافظه، فجلسوا يعلمون الناس القرآن. فلما تعلم الناس القرآن امتلأوا بهذا اليقين. شوف ابو الهيثم يقول لهم ايه؟ يقول يا رسول الله ارأيت ان اظهرك الله ونصرك ومكن لك اتعود الى قومك وتتركنا؟ لا، خلي بالك من الاولانية، ان بيننا وبين الناس وبين القوم حبالا وان قاطعون. احنا بيننا وبينهم علاقات دبلوماسية وعلاقات اقتصادية وعلاقات مش عارف ايه، هنقطع ده كله في ولاء وايه؟ في ولاء وبراء عقيدة هنقطع. طيب احنا لو قطعناهم وانت انتصرت تروح لبلدك بقى وتسيبنا؟ عشان كده ابو الهيثم فكر الرسول بالموقف ده امتى؟ يوم فتح مكة. يوم فتح مكة والانصار، لا ده كده العملية هتطول بقى. لو صلي اللهم صل على النبي محمد. الانصار لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل متأطئا رأسه، تمس رأسه عنق راحلته، مع انه داخل ايه منتصر ممكن. الناس دول اللي كانوا بيعملوا فيه ايه؟ كذبوه وأذوه. لما واحد منهم اسلم وقابله ابو جهل قال له اسلمت عشان تاكل الفتات بتاع محمد واصحابه؟ قال له انا اكل فتات محمد واصحابه؟ كفرت بمحمد. قال له لا ارضى منك اذى حتى تذهب. فطبع التراب على رأس محمد وذهب فعلا ووضع التراب على رأس النبي، والنبي يصبر. يوم ما دخل مكة كان ممكن يعمل ايه؟ يقطع رئاب دول كلهم، يدبحهم ويستاهل ولا لا؟ واكثر من كده كمان. لكن لما قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. يا سلام يا اخي على الذل. ما كان قبل كده بيقولوا عليه كذاب، كان بيقولوا ايه ساحر، كان بيقولوا ايه مجنون، كانوا بيقولوا ايه انظر، ودلوقتي اخ كريم وابن اخ كريم. ومع ذلك لم يشمت، قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء. من دخل بيت ابي سفيان فهو امن، من دخل بيته واغلق عليه بابه فهو امن، من دخل البيت الحرام فهو امن.